إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الشرط الثالث، وهو ضبط الرواه، لكن قبل هذا كنا ذكرنا ستة أمور تعرف بها عدالة الراوي. تذكر منها شيئا؟ ستة أمور ذكرناها في كيفية معرفة عدالة الراوي. تفضل. شهرته، وعليكم السلام. شهرته بماذا؟ بماذا؟ ستنقل ما يجوز. تفضل. الأول، الشهرة والاستفاضة في الأمة، وأن له لسان صدق كالأئمة الكبار. الثاني، التنصيص. نعم، شهرته بطلب العلم وتعليمه. نعم، تفضل. كرمك الله شيخ عمر. التعديل الضمني ما هو؟ أن يصحح الحديث الذي فيه هذا الرجل أو يحسن. نعم، رواية الراوي عن أبيه أو شيخه بواسطة، كما نص ذلك ابن عدي في ترجمة سهيل بن أبي صالح في الكامل، يقول إن سهيلا روى عن أبيه بواسطة وبدون واسطة، فهذا يدل على ثقته وصدق وأمانته، إذ كان من الممكن أن يدلس، يعني هو يروي عن أبيه، فيروي عن أبيه في وقت مباشرة أبوه ذكوان السمان، وفي وقت يروي يعني يروي في وقت بواسطة، ويروي في وقت بدون واسطة. ولو روى بدون واسطة مطلقا فهو أبوه، لكن روايته بالواسطة عنه، يعني مثلا يقول حدثني فلان عن أبي، ما هو سمع من أبي، لكن عدم تدليسه يدل على صدقه وأمانته وعدالته. ها؟ لا، أنه يروي عنهم ولا يروي إلا عن ثقة. يعجبكم هذا؟ طيب، عموما أنا وضعت 17 سؤالا في الحديث الصحيح فقط، 17 سؤالا في الحديث الصحيح فقط، فأبشروا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث ضبط الرواة. ضبط الرواة، الضبط في اللغة ضبطه ضبطا حفظه بالحزم ولزوم الشيء وحبسه، يعني الضبط في اللغة بمعنى الحفظ، الحفظ بالحزم، وأن يلزم الشيء أو أن يحبسه، هذا معنى الضبط. يا أخي اضبط عيالك، ها؟ يعني احفظهم، احزم أو اجعلهم يلازمونك أو احبسهم في البيت. طيب، والضبط الإتقان، الضبط في الاصطلاح بمعنى الإتقان، وهو نقل الراوي ما تلقاه لفظا أو معنى، أن يتقن الراوي ما سمعه من شيخه. ولذا كان القرآن بالتلقي لماذا؟ من أجل الإتقان، فيقال فلان ضبط عن فلان، أي أتقن القرآن بالتلقي عن فلان. فالضبط في اللغة بمعنى الحفظ بالحزم، وأنه أيضا لزوم الشيء وحبسه. في الاصطلاح الإتقان، وهو نقل الراوي ما تلقاه لفظا أو معنى، يعني أنا سمعت حديثا فكما سمعته نقلته، ماذا يقال؟ ضبطت هذا الحديث، استفدت مسألة من شيخي فنقلتها كما سمعتها، إذن أنا ضبطتها كما سمعتها. أقسامه، ينقسم الضبط إلى قسمين، إلى ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر ما هو؟ أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، أن تثبت ما سمعت في صدرك بحيث تتمكن من استحضاره في أي وقت تريد، أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء. سمع يا ولد سورة الفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسرد الفاتحة. سمع عما يتساءلون، سمع. طب تعالى نرتقي لطالب في الثانية الثالثة الرابعة الابتدائية، طيب، ونأتي بربع من النساء أو ربع من الأنعام يقف، لماذا؟ ما حفظ، ما حفظ. إذن استحضر ما في صدره وقت ما شاء، إذا كان يضبطه ضبط صدر، وإذا كان لا يضبطه ضبط صدر ماذا يفعل؟ يقف. إذن معنى ضبط الصدر أن يتقن الراوي حديثه حفظا، كما يتقن الفاتحة وسورة الإخلاص، وإذا سئل عن أحاديث يسردها دون تلعثم أو خبر، يعني لا يتلعثم ولا يضطرب، إنما يسأل كأنه جهاز مسجل، ضغطنا عليه كرر وكرر الأحاديث، هذا ضبط الصدر. قال ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل، الجرح والتعديل هناك مقدمة، هناك في المجلد الأول يسمى بتقدمة الجرح والتعديل، المقدمة التي ذكرها ابن أبي حاتم لكتابه العظيم. يقول: قال سعيد بن عمرو البردعي يوما لأبي زرعة، أبو زرعة الراس: يا أبا زرعة، أأنت أحفظ أم أحمد بن حنبل؟ أبو زرعة، أبو زرعة إمام كبير كان يساوى بالبخاري وكان لا يقاوم في المذاكرة. قال: بل أحمد بن حنبل. قال: وكيف علمت ذاك؟ وهو من تلاميذ أحمد رحمة الله تعالى عليه. قال: وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس في أوائل الأجزاء ترجمة أسماء المحدثين الذين سمع منهم، فكان يحفظ كل جزء ممن سمع، وأنا فلا أقدر على هذا. يا إخوان، العلماء في السابق كانوا يصنفون، يعني مثلا سمع من وكيع يكتب وكيع على الجزء هذا، أي أحاديث وكيع، سمع 1000 حديث، سمع 500، سمع 10,000 في هذا الأوراق أو في هذا الكتاب، هذا مكتوب عليها وكيع. سمع من عبد الرحمن بن مهدي، ما سمع كتبه. سمع من يحيى بن سعيد، ما سمعه كتبه. سمع من الشافعي، فكان كل هذا يوجد عنده. وما يوجد على أوائل الأجزاء هذه، على أوائل الكتب، أي أسماء، ما يوجد اسم، ومع ذلك يسردها سردا. أبو زرعة يقول: أنا لا أستطيع لهذا، وأحمد أحفظ مني، لأنه كان إذا سئل يجيب مباشرة، تمسك بالجزء وتسأله فيه وتأتي بالمتن، يأتيك بالسند، تأتي بالسند يأتيك بالمتن. هذا حفظ، هذا حفظ يعني ينقاد له الناس. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليهما: سمعت أبا زرعة الرازية رحمه الله يقول: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث. انتبه أن المراد الأسانيد، بما فيها أقوال العلماء والتفسير والمقرر وإلى غير ذلك، والمراسيل والموقفات والمقاطيع. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. الأبواب يعني الأحاديث مبوبة حسب الفقه، أو مبوبة حسب الأسانيد، فإذا جئناه بالسند يأتينا بالمتن، جئناه بالمتون يأتينا بالأسانيد رحمة الله تعالى. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء معلقا على هذا: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. يعني كل ما له إسناد ويذكر بالأسانيد، وهذا حفظ يخضع له البشر، لرجل الأحاديث أيسر من أقوال العلماء، الأحاديث أيسر لأن أقوال العلماء كثيرة والأسانيد مختلفة، لكن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لها رونق في القلب، ومع ذلك كان يذاكر رضي الله عنه أرضى بكل هذا ولا يبالش. وهذا الإمام أبو بكر عبد الله ابن الإمام أبي داود السجستاني قدم أصبهان، بعضهم قال سجستان، فسأله أهلها أن يحدثهم، قالوا: يا ابن أبي داود نريدك أن تحدثنا. فقال: ما معي أصل بخاري عصرنا ودار قطني دهرنا وعراقي زماننا، أقصى ما عندنا أن نعرف أن نشرح البخاري أو مسلما. يعني إن تذكرنا أسماء الرواة، فنحن يعني الحمد لله المحدث العلامة الكذا، من في عصرنا يستطيع أن يسرد 20,000 حديثا سندا ومتنا؟ هذا تحت التراب أو لا نراهم إلا في كتاب. فقال ما معي أصل؟ ما معي كتب أراجعها. فقالوا ابن أبي داود وأصل، ابن أبي داود يحتاج لكتب؟ فأغضبوا غضب. قال فأثاروني، يعني أغضبوه، فأمليت عليهم من حفظي، فأمليت عليهم من حفظي، عندي على حفظي، ثلاثين ألف حديث بغضبة. سرد ثلاثين ألف حديث. فلما قدمت بغداد قال البغداديون مضى إلى أصبهان ولعب بهم، يعني يذهب ويلعب بالناس هناك ويدعي أنه يحدث كل هذه الأحاديث، ثم فيجوا فيجا، يعني جعلوا جماعة من الناس يسافرون، اكتروه بستة دنانير إلى أصبهان، يعني في حدود ستة ألف جنيها، جعلوا مجموعة من طلبة العلم والعلماء يذهبون إلى أصبهان ليكتب لهم النسخة، فكتبت وجيء بها وعرضت على الحفاظ، فخطأوني في ستة أحاديث، منها ثلاثة أحاديث حدثت بها كما حدثت، يعني سمعتها خطأ، أنا سمعتها كذا، وثلاثة أخطأت فيها، يعني واحد في كم؟ في عشرة ألاف، في كل عشرة ألاف أخطأ مرة. القرآن كم آية؟ برواية حفص 6236، يعني تصور من على وجه الأرض الآن الذي يسرد القرآن سردا لا يخطئ إلا مرة واحدة دون مراجعة. انتبه أن في كل ليلة قبل أن يصلي التراويح يمسك المصحف ساعة ساعتين يراجع، ولا يسلم الأمر من خطأ. هذا يسرد ثلاثين ألف حديث. وقال الحاكم النيسابوري سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت أبا بكر ابن أبي داود يقول حدثت بأصبهان من حفظي 36,000 حديث، ألزموني الوهم فيه منها في سبعة أحاديث، فلما انصرفت إلى العراق وجدت في كتابي خمسة منها على ما كنت حدثتهم به. إذن أخطأ في كم؟ في اثنين، بواقع خطأ واحد في كل 18,000 حديث. هذا حفظ عجيب. وغيرهم من آلاف الحفاظ الذين كان حفظهم آية من آيات الله عز وجل. وقف أبو بكر بن أبي شيبة يوما ووضع يده على السارية في وقفة، وقفة بس، وسرد ألف حديث ووقف وانصرف. طبعا عندما نقول سرد يعني سندا ومتنا. اليوم لو أن بعضنا يستطيع يسرد ألف حديث، يعني بعض مثلا طلبة العلم أقول يا أخوان يعني احفظ مثلا، ماذا أحفظ؟ أقول والله مثلا إن كنت تحب الأسانيد فعليك بالموطأ، وإن كنت يعني تبين فعليك ابتدئ مثلا برياض الصالحين أو بعمدة الأحكام. وبالصحابي والتخريج مع قد يشتبه علي قد يشتبه علي، لا حرج، اتق الله وسيعلمك الله إن شاء الله. وتفكر وتدبر فيما قاله الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير عالم النبلاء. قال أبو بكر البرقاني رحمه الله تعالى حافظ كبير، كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه. كتاب العلل مطبوع في 14، كتاب عجب، يعني لعلي أن أوفق في يوم من الأيام أن آتيكم بجزء من العلل للدارقطني وأن نشرح حديثا واحدا منها على السبورة. وظن أن العام الماضي في المصطلح قرأنا شيئا فرؤوسكم صدعت وصدت بالصداع وما فهمتم شيئا في حديث شيبتني هود وأخواته، وما فهمتم شيئا. طرق وأسانيد ومتون ورجال، ومع ذلك يقول هذا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت إن كان كتاب العلل الموجود قد أملاه الدارقطني من حفظه كما دلت عليه هذه الحكاية فهذا أمر عظيم يقضى به للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا. صحيح. وإن كان قد أملى بعضه من حفظه فهذا أمر ممكن، وقد جمع قبله كتاب العلل علي بن المديني حافظ زمانه. أيضا نقل الخطيب في تاريخه عن ابن صاعد أن إسحاق بن البهلول حدث من حفظه ببغداد بأكثر من 50,000 حديث، جلس وظل يحدث من حفظه من صدره. عرفتم ضبط الصدر؟ أنه يستحضر الحديث وقت ما يشاء، أمثل هؤلاء. طيب، مع هذا الحفظ العجيب الآن نحن نركز وندندن على التأصيل في المصطلح، وإن كان ليس التأصيل بمعنى أن نذكر أصول الأمور لكن ندقق. فهنا السؤال: كيف يعرف ضبط الصدر؟ كيف يعرف ضبط الصدر؟ كيف نعرف أن هذا الراوي ضبط حديثه ضبط صدر؟ بأمور منها: استفاضة ضبط الراوي بين الأئمة، استفاضة شهرة، إن هذا إمام من الأئمة، رجل صاحب حديث وإتقان، كشعبة والثوري وقتادة والأعمش ومالك وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن ابن مهدي وأحمد ابن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم، كمثل هؤلاء الجبال. استفاض الأمر واشتهر عنهم أنهم كانوا حفاظا متقنين، وأنهم كانوا يضبطون ضبط صدر. الأمر الثاني: تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل للراوي بأنه يحفظ حديثه ويتقنه. يأتي إمام من أئمة الجرح والتعديل يقول فلان يحفظ حديثه، لأنه اختبر وسأل. قال أبو زرعة: سمعت أبا بكر ابن أبي شيبة يقول ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون. يزيد بن هارون يا أخوان أبو خالد الواسطي شيخ الإمام أحمد، الذي قال فيه المأمون لولا يزيد بن هارون لأعلنت القول بخلق القرآن، كان يخشى ويخاف من يزيد بن هارون. فقال بعض جلسائه: ومن يزيد بن هارون يا أمير المؤمنين؟ ما تجرأ المأمون أن يعلن القول بخلق القرآن إلا بعد موت يزيد بن هارون، إلا بعد موت يزيد ابن هارون. لا هذا إمام غير طيب. ما تجرأ؟ قال يا أمير المؤمنين مرني وأنا أتيك بخبره. قال أخشى أن يلعب بك. قال دعني. فذهب إليه وخلى به، فقال إن أمير المؤمنين المأمون يريد أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن. قال كذبت، ما كان أمير المؤمنين يحمل الناس على ما لا يعرفونه. أرأيت لو جمعت لك الناس عند الدرس، عند درس العلم، واجتمع طلاب الفطاحل تحت قدميه من؟ أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، أبو بكر بن أبي شيبة، مسدد، عبد الله بن يوسف، الفطاحل الكبار هؤلاء، أتخبرهم بما أخبرتني؟ قال بل. فبعد الدرس قال أين فلان؟ قال ها أنا ذا يا أبا خالد. قال قم فحدث الناس بما أخبرتني. وكان يزيد بن هارون ضريرا، عمي من كثرة البكاء من خشية الله رحمة الله تعالى عليه. قال قم فحدث الناس بما حدثتني به البارحة. قال إن أمير المؤمنين يريد أن يعلن القول بخلق القرآن. قال له اجلس، كذبت، ما كان أمير المؤمنين ليحمل الناس على ما لا يعرفونه، هذا خلاف السلف. فلما رجع لأمير المؤمنين قال ماذا فعل بك؟ قال كذا وكذا. قال لعب بك؟ قال قد كان أمير المؤمنين أعلم. وخشي المأمون كان يكره الخلاف، لكن ابن أبي دؤاد زين له. فالحاشية الخبيثة إن كان الحاكم فيه شيء من خير فتأتي الحاشية، إن كانت حاشية طيبة، إن كانت البطانة بطانة صالحة أعانته على طاعة الله، وإن كانت بطانة خابثة خبيثة تؤثر عليه، إلا أن يكون هو أخبث منهم والعياذ بالله. فكان المأمون يخشى ويكره الخلاف، فخشي أن يواجهه أبو خالد يزيد بن هارون فتقف الأمة في وجهه. فما تجرأ المأمون وهو من هو، ما تجرأ أن يعلن القول بخلق القرآن إلا بعد موت يزيد بن هارون رحمة الله تعالى. ماذا قال فيها أبو بكر بن أبي شيبة؟ يقول ما رأيت أتقن حفظا من يزيد بن هارون. قال أبو زرعة والإتقان أكبر من حفظ السرد، يعني ما يكتفي بالسرد فقط بل الإتقان الحفظ المتين. هو يسرد لكن قد يسرد بدون فهم، لكن الإتقان أمر زائد على الحفظ السرد فقط. وروى أبو طالب عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال كان يزيد بن هارون حافظا متقنا للحديث. إذن الأمر الأول ما هو؟ الشهرة والاستفاضة. الأمر الثاني التنصيص من عالم. الأمر الثالث سبر روايات الراوي، اختبار السبر بمعنى الاختبار، يدخل المختبر وتقارن روايات بروايات الثقات من قرنائه ومقارنتها بغير روايات غير من الثقات ليحكم على حديثه بما يستحقه. كما قال ابن معين رحمه الله تعالى قال لي إسماعيل بن علي الإمام الكبير حافظ البصرة، إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم الضب مولاه المشهور بإسماعيل ابن علي، وأم علية بنت حسان اشتهر باسم أمه عليه رحمة الله. قال لي يوما قال لي إسماعيل بن علية يوما كيف حديثي؟ إسماعيل يسأل يحيى بن معين، يقول له يا ابن معين كيف حديثي؟ قلت أنت مستقيم الحديث. فقال لي وكيف علمتم ذلك؟ قلت له عرضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال الحمد لله ويحمد رب حتى دخل دار بشر بن معروف أو قال دار أبي البختري وأنا معه. ظل يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنفلت من بين أنيابنا ابن معي، ابن معي يقول له أحاديثك مستقيم. إذن اختبار روايات الراوي أن رواياته اختبرت وامتحنت وقورنت بروايات من الثقات فوجدت أنها صحيحة مستقيمة. الأمر الرابع إذا نصوا على أن الراوي ثقة، ثم قد يكون ثقة بسبب كتابه وليس له كتاب، ليس له كتاب، مثل قتادة ولد ضريرا ولد أكنة وكان من أحفظ خلق الله، ولد أعمى يعني ولد أعمى ومن أحفظ خلق الله، قضي الأمر. إذن حفظه سطر، والأعمى يكتب ولو كتب له لا يرى. طيب إذا نصوا على أن الراوي ثقة وليس له كتاب فهذا يدل على أنه يحفظ حديثه في صدره، كما قال أبو داود رحمه الله تعالى لم يكن لحماد بن سلمة كتاب إلا كتاب قيس بن سعد، مع أنه أثبت الناس في ثابت البنان وحميد الطويل عند أحمد بن حنبل وابن معين وغيرهما. يعني أثبت الناس أثقل الناس لحديث ثابت بن أسلم البناني وحديث حميد الطويل وما يوجد له كتاب عنهما. إذن هذا يدل على أنه حفظ حديثهما صدرا أم كتابا؟ صدرا. والإمام الكبير قتادة بن دعامة السدوسي ولد أكمه يعني أعمى، ووثقه الأئمة، وقال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة ثبت. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان قتادة أحفظ أهل البصرة، لا يسمع شيئا إلا حفظه، وقرئ عليه صحيفة جابر بن عبد الله مرة واحدة فحفظها. تلقف ما يأفكون، يعني أي شيء يتلقف، مثل صاعقة محمد بن عبد الرحيم، صاعقة محمد بن عبد الرحيم عندما لقب بصاعقة، أي ما يقابله يحفظه عليهم رحمة الله. أيضا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال الحافظ في التقريب: عمي وهو صغير أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غير لا روى له الجماعة. عمي وهو صغير، إذا حفظه حفظ صدر، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش. إذا هذا الأمر الرابع إذا نصوا على أن الراوي ثقة ولا يوجد له كتاب. الأمر الخامس من معرفة يعني من معرفة ضبط من الأمور التي يعرف بها ضبط الصدر، أن يقول الراوي عن نفسه: ما كتبت سوداء في بيضاء، أو ما يضرني أن تحرقوا كتبي، أن تحرق كتبي، ونحو ذلك مما يدل على إتقان الحديث. قال الإمام عامر بن شرحيل الشعبي رحمه الله تعالى: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيد علي، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. سبحان الله، ما كتب سوداء في بيضاء، يعني ما خط بيده. طب حديث هذا ومن أئمة التابعين، من أي حفظ؟ مثل ابن حزم عليه رحمة الله عندما حرق كتبه فقال أبياتا من الشعر تدل على إتقانه لكتبه، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في المتأخرين عندما كان في السجن عليه رحمة الله وأخذت الكتب وألف المؤلفات العظيمة التي تبهر العقول، مثل ابن القيم عليه رحمة الله عندما ألف زاد المعاد في صفرة بعيدا عن مكتبته، وألف زاد المعاد. فهناك خمسة أمور يعرف بها ضبط الصدر: الأول الشهرة والاستفاضة في إمامة الرجل، وأنه يضبط ضبط الصدر كالأئمة الذين ذكرناه. تزكية بعض أئمة الجرح والتعديل للراوي بأنه يحفظ حديثه ويتقنه. اختبار روايات الراوي ومقارنتها بروايات غيره. أن ينص على أن الرجل ثقة وأنه ليس له كتاب، أن يخبر الراوي عن نفسه بأنه لم يكتب سوداء في بيضاء، أو أنهم لو أحرقوا كتبه فإنه لا يبالي ولا يضره ذلك. كان هذا النوع الأول من أنواع الضبط، وضبط صدر. الضبط في اللغة من ضبطه بمعنى الحفظ مع الحزم، طيب، أو الحبس أو ملازمة الشيء، وفي الاصطلاح الإتقان، وهو أن يأتي الراوي بحديثه متى شاء. إذا أراد أن يسرد سرد ولا يخطئ، مثل أن يقرأ الفاتحة وأن يقرأ قل هو الله أحد. ضبط الصدر هناك أمثلة عظيمة جدا ذكرنا بعضها، كالإمام أحمد، كأبي بكر بن أبي داود، كإسحاق بن البهلول، كأبي بكر بن أبي شيبة، يزيد بن هارون، أمثال هؤلاء الفطح. كيف نعرف ضبط الصدر؟ بخمسة أمور وقد ذكرناها. الأمر الثاني من أمور الضبط أو القسم الثاني هو ضبط الكتاب. ضبط الكتاب ما معناه؟ الآن أنا عليكم السلام طالب علم، أذهب أطلب العلم على يدي شيخ، ما يوجد مطبوعات. في البداية عندما كنت أشرح دون أن يوجد نسخ في أيديكم، ماذا يقول؟ ها؟ وكيف سنكتب؟ والأوراق تأتي من جانب أو آخر، لا لو طبت جزاك الله خيرا، لو تتمهل كأني سأبلي. عندما وجد الكتاب في يدك أصبحت تكتب الفوائد والزيادات فقط. كان من عادة السلف ما كان يوجد دور نشر ولا مطابع، إنما كان يوجد أحد أمرين: الميسور يستأجر الكتبة، والفقير يكتب. إن كان ميسورا استأجر من يكتب له، وإن كان فقيرا يكتب بنفسه. لماذا؟ من أجل أن يسمع على الشيخ. طب والميسور ما فائدة العلم له؟ من شرف الدنيا والآخرة، كما ذكرت لكم من قبل قصة قبيصة ابن عقبة السوائي رحمه الله تعالى، عندما طرد من؟ طرد ابن ملك الجبل دلف ابن أبي دلف، وقال: ماذا أفعل بابن ملك الجبل؟ والله لا حدثته، رجل قد رضي من الدنيا بهذا، وأخرج في يده كسرة خبز. فكان العلم شرفا للملوك ولأمراء المؤمنين، وكانت مجالسه مجالس عام، وكانت مجالس عامرة بماذا؟ بالسنة. وقصة الطبراني مع الجعابي ذكرتها لكم، أعيدها أذكركم بها. ابن العميد الوزير الكبير كان يقول، وهذا من أكابر وزراء الدولة العباسية، يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا شيئا ألذ مما أنا فيه من الرياسة والملك. رجل وزير الدولة عن رئيس وزراء في عصرنا، ومش رئيس وزراء قرية، لا، رئيس وزراء نصف الكرة الأرضية، المملكة الإسلامية. حتى رأيت مناظرة أبي القاسم الطبراني مع أبي بكر الجعابي، فكان الطبراني يغلب أبا بكر الجعابي بكثرة محفوظاته، وكان الجعابي يغلب الطبراني بذكائه وفطنته وأسلوب أهل بغداد. يعني رجل ذكي، الطبراني يجيء بحديث يدخل في فقه الحديث ويدخله ويخرجه حتى طال المجلس. فلما طال المجلس قال أبو بكر الجعابي: عندي حديث لا يوجد في الدنيا إلا عندي. قال: بس أنا عندي حديث لا يوجد في الدنيا إلا من طريقي. قال: هاته. والطبراني، الطبراني حافظ كبير، عاش 100 سنة و4 أشهر، ولد سنة 260 وتوفي سنة 360، 100 سنة و4 أشهر، صاحب المعاجم الثلاثة والدعاء، إمام كبير. قال: هاته. قال: حدثنا أبو خليفة الجمحي عن سليمان ابن أيوب، وساق الحديث. فضحك الطبراني، ظل يضحك. قال: أنا سليمان ابن أيوب، سليمان ابن، ما ناسبه لي جد، سليمان ابن أحمد ابن أيوب. قال: أنا سليمان ابن أيوب، وعني أخذه أبو خليفة، فخذه عني بإسناد عالٍ. فسر الطبراني وانكسر الجعابي وخجل. قال: فتمنيت أن زالت الملك والرئاسة التي أنا فيها، وفرحت فرح الطبراني. العلم وشرف العلم. فضبط الصدر انتهينا منه. ضبط الكتاب، كان أهل الثراء يبحثون على السنة، كانت عظيمة، فيكتب له أو يكتب بخط يده. طب كتب الكتاب انتهى الأمر؟ لا، إذا لم يراجع. انظر اليوم مثلا نكتب ولا بد أن نراجع، عندما نريد أن ننشر كتابا نعاني الأمرين، تكتب وتذهب لوراق جاهل، جاهل أقول يعني نكد، يصف على الكمبيوتر يترك نصف صفحة في كل أربع صفحات خمسة. لماذا تركه؟ يترك صفرين ثلاثة، تفاجأ غير كلاما، تظل تصحح إلى أن تتعب. ويزداد الأمر نكدا إذا كان معتدا برأيه هو. يعني ما يعني الذي أخطأ فيه هو الصواب. يا أخي مالك أنت هذا كتابي أنا، تتعب معه وتظل تنصح له وترشد له، خاصة إذا كان الناشر ناشرا جاهلا عبدا للمال ما يعرف علما ولا، والغالب عليهم هذا. ثم بعد أن تصحح، خاصة لو كان كتابا كبيرا في 1000 صفحة 2000 صفحة، طبعا تذوق الأمرين، تعيد ليصحح ما أخطأ ويرجع لتتأكد أنه صحح فتجد أخطاء، وترجع للمرة الثانية للأخيرة فيعيد إلى أن تعطيه الإذن، فيسحب على الكلكات اللي هي الورق الهندسي هذا، ويسحب بعد هذا على المطار. ومع ذلك لا تخلو من أخطائنا نحن، فالكتاب لابد أن يراجع. هو نسخ، لابد أن يراجع على نسخة الشيخ أو على نسخة منقولة ومراجعة على نسخة الشيخ. كتبنا وراجعنا فقط. ولماذا كتب؟ أنا كتبت من أجل أن أسمع من شيخ. كل هذا بسبب أنه ما يحفظ، أو بسبب أنه يريد أن يضبط الكتاب. سمع كأن نسخ وراجع وسمع، إذن أصبحت نسخة هي كما نقول بالكربون من نسخة الشيخ. لا أذهب أرميها في الشارع؟ لا. اليوم المخطوطات الأصيلة بعشرات الألوف، بعضها بمئات الألوف. انتبه، معظم ما يوجد، عندما أقول عندي مخطوطات هذه عندنا صور فقط، صور. أما المخطوطات الأصيلة الله فهذه، ولذلك لا هيئة الآثار جعلها آثار. وأول ما يجي التتار الذين جاءوا من آسيا، أو التتار الذين جاءوا من الدولة اللعينة في بغداد مرتين، يتحول دجلة إلى حبر. تتر هلاكو وتتر بلوش، لعنة الله عليهم. لماذا؟ لأنه تراث أمة، تراث أمة. فيتحول نهر دجلة مرتين إلى ماء محبر من الحبر. فهذا معنى ضبط الكتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، أن تصون الكتاب. لماذا؟ وجد من أدخل في كتابه فنصح فلم ينتصح فضعف، وهو من؟ سفيان بن وكيع. كان له وراق سوء، له وراق سوء. يعني من العجائب، من المضحكات المكيفة، في كتاب لي لأوضح ولن أسمي الناشر يعني حفظا على كرامته، يعني مفروض أن يفهموا كيف يطبعوا. أنا كتبت لوحة تكون يعني إيه، مفتاح الكتاب. فإذا بأفاجئ وختمت يعني كتبت كلاما وقلت ابن تيمية في كتاب كذا، وذكرت بيتان من الشعر وبيتان من الشعر ونسبتهما، ثم ابتدأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في الصفحة الأولى هذه. يا أخي هذا ليس مقدمة. والعجب أن بعض الناس يظن أن هذه مقدمة، هذه ليست مقدمة. مقدمة عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أما الصفحة هذا يعني لوحة يزين بها الكتاب، من قول ابن تيمية وقول بعض الشعراء. فخلط ما بين مقدمتي وما بين اللوحة التي توضع لتزيين الكتاب. هذا نموذج من نماذج العجائب والغرائب في عصره. إذن ضبط الكتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصحح إلى أن يؤدي منه، ومعناه أن الراوي ينسخ من كتاب شيخ ثم يراجع نسخته على نسخة شيخه بعد نسخها، ثم يسمعها ثم يحافظ عليها في خزانته حتى لا يزاد في كتابه ما ليس منه. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: وروينا أي روى لنا شيوخنا، وروينا أي روينا عن شيوخنا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل بن أبي ويس بن أخت الإمام مالك أخرج له أي للبخاري أصوله يعني كتبه، وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديث لأنه كتب من أصوله. فضل يا أبا عبد الله هذه كتبي، الصحيح علم عليه، والضعيف اجعلني أتركه لأن إسماعيل متكلم فيه. فانتقى البخاري صحيح حديثه وروى منها. قال الحاكم: طيب، وإذا لم يصن الراوي كتابه ويحافظ عليه، طعن الأئمة فيه، إذا ما كنت تحافظ على كتابك يطعن فيك، وينبغي عليه إذا لم يكن يحفظ ألا يحدث إلا من كتابه، يعني إذا لم يكن يحفظ حفظ صدر لا يجوز أن يحدث إلا من كتابه حتى لا يضعف، يعني إذا لم يكن ضبط الصدر فليكن ضبط الكتاب، لكن لا ضبط صدر ولا ضبط كتاب يضعف. قال الحاكم في معرفة علوم الحديث: وإن كان صاحب كتاب فلا ينبغي أن يحدث إلا من أصوله. عندكم هذه العبارة؟ طيب. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سمعت أبي يقول: جاءني جماعة من مشيخة الكوفة، جماعة من علماء الكوفة وشيوخها، فقالوا: بلغنا أنك تختلف إلى مشايخ الكوفة، تختلف يعني تذهب وتمشي. قلنا: يا أخوان من العلماء، إما أن يقيم الطالب عند الشيخ ويستقر عنده يأكل ويشرب ويتفرغ، وهذا طلب العلم الكامل الذي كانوا عليه، وإما أن يختلف بمعنى أن يذهب يطلب ويمشي، له سكن، له بيت، له زوجة، يجلس وقت الدرس وينصرف، هذا اسمه الاختلاف. كنت أختلف إلى فلان يعني أذهب عند الدرس أو عند التلقي وأمشي، لكن يقيم عنده، هذا الذي يسمى أنه أقام عنده أو لازمه أو جلس عنده حتى تخرج به. فقالوا: أنت تذهب تطلب العلم على يدي مشايخ الكوفة وتركت سفيان بن وكيع، سفيان ابن وكيع ابن الجراح ابن الإمام الكبير، أما كنت ترعى له في أبيه؟ يعني ابن الإمام الكبير ما ترعى حرمة وكيع في ابنه؟ فقلت لهم: إني أوجب له، يعني أنا أعترف وأقر بفضل أبيه، وأحب أن تجري أموره على الستر، أتمنى لو أن أموره تجري على الستر وأن يسترنا الله وإياه. وله وراق قد أفسد حديثه، وراق سوء، وراق مثل الناشرين الآن، يعني يكتب له ويدخل فيه. قالوا: فنحن نقول له أن يبعد الوراق عن نفسه، فوعدتهم أن أجيء. قالوا: خلاص، الوراق هذا يبتعد ويمشي، طيب، وهو يجلس وتنظر في صحيح حديثه فيرويه، وضعيف حديثه لا يرويه، بحيث يصير إماما كأبيه. فأتيته مع جماعة من أهل الحديث وقلت له: إن حقك واجب علينا في شيخك وفي نفسك، في شيخك يعني في أبيك، نحن نجلك ونكرمك من أجل أبيك، من أجل الورد، فلو صنت نفسك، تصن نفسك وبعيدا عن هذا الوراق، وكنت تقتصر على كتب أبيك لكانت الرحلة إليك في ذلك، لو اكتفيت بكتب وكيع أبيك العالم سيرحل إليك والناس سيقفون على بابك، فكيف وقد سمعت، يعني أنت لو اكتفيت بحديث أبيك لرحل جماهير العلماء إليك، فكيف أنت قد سمعت من غير أبيك؟ فقال: ما الذي ينقم علي؟ ماذا تنقمون علي؟ فقلت: قد أدخل وراقك في حديثك ما ليس من حديثك، زاد ونقص وخرب عليك كتابك. فقال فكيف السبيل؟ قلت ترمي بالمخرجات الـ الـ الـ الـ الأشياء الزائدة هذه والتي زاد فأرميها، وعليك بالأصول التي أنت كتبتها وأنت صغير أو بكتب أبيك فقط، وتقتصر على الأصول ولا تقرأ إلا من أصولك، وتنحي هذا الوراق عن نفسك تبعده، وتدعو بابن كرامة رجل من الأخيار وتوليه أصولك فإنه يثق بك، تأتي بهذا الرجل الثقة وتقول أنت المسؤول عن كتبي، وعندما أحدث تعطيني كتابا أحدث به، فكتاب من أصولي فإنه يوثق به. فقال مقبول منك، قال هذا الكلام مقبول منك وأنا أعمل به. وبلغني الإمام أبو حاتم يقول وبلغني أن وراقه كان قد أدخلوه بيتا يتسمع علينا الحديث، نحن في غرفة هو في غرفة يتنصت عليه، فما فعل شيئا مما قاله، يعني هو وعد بأن يقتصر على الأصول وأنه يحدث منه وأن يوافق على ابن كرامة وأن يبعد الورقة، فما فعل شيئا، فبطل الشيخ، ولذلك سفيان بن وكيع ضعف بسبب هذا، فبطل الشيخ. وكان يحدث بتلك الأحاديث التي أدخلت بين حديثه، وقد سرق من حديث المحدثين، ليست من حديثه ولكن الوراق زادها فضعف بسبب ذلك. وقال الحافظ في التقريب سفيان بن وكيع بن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي كان صدوقا، رجل صدوق أمين، إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه. إذن ضعف بسبب ماذا؟ أنه لم يحافظ على كتابه. إسحاق بن محمد ابن إسماعيل ابن أبي فروة القرشي من رجال البخاري، قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل كان صدوقا ولكنه ذهب بصره، فربما لقن الحديث وكتبه صحيحة، يعني ما كان يتقن حديثه ولكن كتبه صحيحة، فكان ربما لقنوه الضعيف ويروونه عنه، شهوة عند أهل الحديث. قال علي بن المديني، أقصد عند بعضهم يعني، سألت عبد الرحمن ابن مهدي عن يونس ابن يزيد الأيلي، ابن يزيد الأيلي، قال كان ابن المبارك يقول كتابه صحيح، كتابه صحيح، فإذا روى من كتابه فالحديث في غاية الصحة. أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي الحناط المقرئ روى له الجماعة إلا مسلما ففي المقدمة، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري ساء حفظ لما كبر وكتابه معتمد، يعني حفظه ساء ضعف حفظه إذا كان من الصدر، لكن كتابه معتمد، فإذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، وإذا حدث من حفظه عندما كبر فحديثه تعرف وتنكر، يعني منه الصح ومنه الضعيف. همام بن يحيى العوذي البصري روى له الجماعة، قال يزيد بن زريع همام حفظه رديء وكتابه صالح. وقال أبو زرعة الرازي عندما سئل عن همام وأبان العطار من تقدم منهما، قال همام أحب إلي ما حدث من كتابه، وإذا حدث من حفظه فهما متقاربان في الحفظ والغلط. ولذلك همام عندما كبر، أبو حاتم الرازي، همام عندما كبر صار إذا أراد أن يحدث يرجع إلى كتابه، فقالوا تمتن بآخرة، الأصل أن الإنسان كلما ازداد سنا يضعف حفظه، لكن هو لأنه كان يراجع الكتاب أصبح حديثه المتأخر أقوى من حديثه المتقدم. عبد الرزاق بن همام الصنعاني أحد أئمة الحديث المشهورين، صاحب المصنف الشهير مصنف عبد الرزاق، قال عبد الله بن أحمد رحمه الله سمعت يحيى بن معين يقول ما كتبت عن عبد الرزاق حديثا قط إلا من كتابه، لا والله ما كتبت عنه حديثا قط إلا من كتابه، ابن معين ما كتب حديثا عن عبد الرزاق إلا من كتبه. لماذا؟ وقال الإمام أحمد من سمع من الكتب، أي كتب عبد الرزاق، فهو أصح. وقال البخاري ما حدث من كتابه، يعني عبد الرزاق فأصح، يعني ما كان موجودا في كتبه أصح مما حدث من حفظ مع إماماته وفضله رحمة الله تعالى عليه. إبراهيم بن سعد الزهري أحد الأعيان الثقات المتفق على تخريج حديثهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كان يحدث من حفظ فيخطئ وفي كتابه الصواب. إذا حدث من حفظ أخطأ، لكن كتابه يوجد فيه الصواب، فإذا رجع لكتابه صحح. وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان: روى من حفظ أحاديث أنكرت عليه منها، روى عن أبيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. وسئل أحمد عنه فقال: ليس هذا في كتب إبراهيم، لا ينبغي أن يكون له أصل. المراد هنا إيش يا أخوان؟ أي له أصل من حديث إبراهيم، وإلا الحديث مشهور الأئمة من قريش. ومعنى هذا أنهم قد يعلون حديث الراوي إذا لم يكن في كتابه أو خالف ما في كتابه. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فصلا في كتابه النافع الماتع شرح علل الترمذي بعنوان: قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء، وذكر مجموعة طيبة من الرواة الذين كتبهم أفضل من حفظهم، فليرجع إليه من يشاء. هل تستطيعون الرجوع إلى كتاب شرح علل الترمذي أم بعيد عليكم؟ كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب. لأننا نريد أن يلخص هذا الفصل. اكتب يلخص فصل. قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظهم بعض شيء من كتاب شرح علل الترمذي، تنظر في كتابه ومطبوع أكثر من طبع، تلخيص فصل. قوم ثقات لهم كتاب صحيح وفي حفظ بعضهم شيء وفي حفظهم بعض شيء من كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي. سؤال: كيف يعرف ضبط الكتاب؟ كيف يعرف ضبط الكتاب؟ أولا بالتنصيص، التنصيص من إمام على أن فلانا صحح الكتاب، أن ينص إمام. انظر، تنصيص الأئمة له اعتبار، لأن أهل الجرح والتعديل وعلماء الجرح والتعديل رزقهم الله التقوى والورع والدين، فما أجمعوا على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. فالتنصيص من إمام من أئمة الجرح والتعديل على أن فلانا صحيح الكتاب، أو أن كتابه هو الحكم بين المحدثين أو غير ذلك مما يدل على ضبطه لكتابه، يعني أن ينص على أن كتاب فلان من الكتب المضبوطة. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر، غندر محمد بن جعفر البصري، حكما فيما بينهم، هكذا هكذا، وإلا في الصواب حكم لكن على الحالية. وقال البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير: قال لي علي يعني ابن المديني: سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي يقول: حدث شعبة بحديث في أول ما أتيناه فتطلع عليه غندر يستفهمه فقال: فقدتك، سمع علمي كله وهو يسألني. وكان عبد الرحمن ابن مهدي يحثنا على غندر ويقول: لوددت أني كنت كتبت يعني كتبه، وكنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة. يعني كتاب غندر حكم على أحاديث شعبة، إذن كتاب غندر في غاية الصحة. وقال لي علي، علي بن المديني قال لي: وكيع، ما فعل الصحيح الكتاب؟ انظر، ما فعل الصحيح الكتاب؟ قلت: صاحب الطيارسة. قال: نعم، يعني غندرا، وصفه بماذا؟ بأنه الصحيح الكتاب. قال أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله تعالى: نظر ابن المبارك فقال: ما رأيت أصح من كتابك. هذا آخر، أبو نعيم الفضل بن دكين الإمام الكبير شيخ البخاري المتوفى سنة 1820، يقول: نظر ابن المبارك في كتبي فقال: ما رأيت أصح من كتابك. وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أبا عبد الله، يقصد أحمد بن حنبل، يقول: إذا مات أبو نعيم صار كتابه إماما، إذا مات أبو نعيم صار كتابه إماما، إذا اختلف الناس في شيء فزعوا إليه. وقال الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ عن الحافظ إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: كان يضرب بضبط كتابه المثل، كان يضرب بضبط كتابه المثل. فهذا تنصيص من العلماء على أن كتاب فلان يعتبر حكما بين المحدثين، أو أنه يضرب به المثل، أو أن كتابه صحيح. الأمر الثاني: اعتداد الراوي بكتابه وتصريحه بذلك بحيث لا يبالي بمن خالفه، يعني إننا كتابي في يدي ما أبالي بمن خالفه. قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء عن الحافظ إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: إليه المنتهى في الإتقان، هذا الرجل إليه المنتهى في الإتقان. روي عنه أنه قال: إذا كان كتابي بيدي وأحمد بن حنبل عن يميني ويحيى بن معين عن شمالي ما أبالي، يعني لضبط كتابي، يعني لو خالفني أحمد ويحيى ما باليت طالما كتابي في يدي. إذن اعتداد بكتابي، الاعتداد. الأمر الثالث التنصيص، على أن أصل الراوي الذي يحدث منه مقابل على أصل شيخه أو على نسخة معتمدة منه، إن هذا الكتاب روجع وقوبل على أصل شيخه أو على نسخة معتمدة قوبلت على هذا الأصل العظيم. الأمر الرابع موافقته في أحاديث التي يرويها من كتاب أحاديث الثقات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه العلل ومعرفة الرجال، قال عفان بن مسلم الصفار شيخ أحمد: حدثنا يوما همام بن يحيى العوذ قال: فقلت له إن يزيد بن زريع حدثنا عن سعيد عن قتادة ذكر خلاف ذلك الحديث. قال فنظر في الكتاب ثم جاء فقال: يا عفان ألا تراني أخطئ وأنا لا أعلم؟ قال عفان: وكان إذا حدثنا بقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ. يعني إن همام بن يحيى ما إذا حدث وهو قد راجع كتابه نادر أن يخطئ. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن سمع من همام بآخرة فهو أجود، لأن هماما كان في آخر عمره أصابته زمان يعني عاهة، فكان يقرب عهده بالكتاب فقل ما كان يخطئ. إذن أن يوافق أحاديث الثقات بتحديثه من كتابه. الأمر الخامس التنصيص، على أنه لم يكن يعير كتابه ولا يخرج أصله من عنده، يعني يقولون فلان لا يعير كتابه، فلان لا يفرط في أصله، لأن إعارة الكتب يخشى منها خاصة في هذا الزمان أنه يوجد مقلدون للخط، وما زال بعض الناس يقلد بعض الخطوط. بأوقات الإنسان إذا كتب شيئا ويجد آخر قد كتب يشك هل هذا خط أم خط غير، أوقات يشك الإنسان، يشك هل هذا خطي أم هو خط غير. فهذه خمسة أمور يعرف بها ضبط الكتاب. الأول يعني مسألة التنصيص على أن كتابه حكم أو أنه يضرب به المثل أو ما أشبه هذا. أيضا اعتداد الراوي بكتابه وأنه لا يبالي بمن خالفه. أيضا التنصيص على أن أصله الذي يحدث منه نسخ نسخا تاما عن نسخة شيخ أو نسخة تلميذ من تلاميذ الشيخ، يعني ضبطت على نسخة الشيخ. أيضا أن يوافق أحاديثه في أحاديث التي يرويها أحاديث الثقات إذا روى من كتابه. الأمر الأخير أنه لا يعير كتابه ولا يفرط في الأصل الذي كتبه. هذه يعني كان الكلام حول ضبط الكتاب. سؤال: الأصل في التعاريف أن تكون جامعة مانعة، ولا ينبغي أن يزاد في التعريف ولا أن ينقص، وأن يكون التعريف مختصرا ليس مطولا، ومع ذلك نجد أنهم قالوا في تعريف الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل. من العدل الضابط؟ سؤال: لماذا عدلوا عن قولهم بنقل الثقة عن الثقة إلى قولهم بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط؟ لماذا عدلوا عن قولهم، والعدل الضابط هو الثقة، فلماذا عدلوا عن قولهم بنقل العدل الضابط مع أنه استطراد وتفصيل ومعناه أنه الثقة، فلماذا عدلوا عن هذا إلى ذاك؟ هذا إن شاء الله ما يكون في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي فترة بعد نزول الملك عليه في غار حراء، كان صلى الله عليه وسلم يصعد الجبل وكاد لكنه لم يفعل. أن يتردى من فوق شاهق الجبل. بعض أهل العلم يقول بضعف هذا الحديث. الحديث لا شيء فيه، أقصد من حيث المعنى. هو تردى؟ السؤال، هو تردى؟ هو تهت، هو لم يفعل، حزين من أجل هذا الذي جاءه وانصرف وتغيب عنه، فيصعد إلى الجبل من أجل أن يراه فيرجع ولا يراه، من أجل أن يراه فيرجع ولا يراه. فالحزن كان شديد وكاد، ولكنه لم يفعل. أنحوي هذا العصر ما هي لفظة جرت على لسان جرهم وثمود؟ إن هي أثبتت نفت، وإذا نفت قامت مقام جحود. فهو كاد، هي كاد، الإجابة كاد، كاد أن يفعل ولكنه لم يفعل. كاد، هو فعل، لا ينافي شيء. يعني هو إلى هذه الفترة، يعني عليه الصلاة والسلام كان حزينا جدا، والملك الذي أتاه وقال له اقرأ، أي أنه أين ذهب، فيصعد إلى الجبل. يعني مثل الإنسان مثلا عندما يعني يكون مثلا يعني له حبيب غالي جدا، ويتمنى فيذهب إلى المكان الذي وعده باللقاء فما يجده، يظل الحزن. يعني مثل ما عائشة رضي الله عنها فعلت عندما وضعت، لما قالت لحفصة وهما في السفر، يعني ان انا اجعل نفسي حفصة وانت ادخل هودجك وتدخلين هودجي، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الى هودج عائشة واخذ حفصة، فقالت يعني وتضع قدميها في الاذخر وتقول يعني عقرب تصيبني أو حية رسول الله ولا أستطيع أن أتكلم. ونفس المسألة، يعني هو يريد أن يلقى حبيبا، ها، بس انتهت المسألة، يريد أن يلقى حبيب، فكلما ذهب للمكان ما وجد، فيتألم ألما شديدا حتى كاد ولم يفعل. هو فعل، يعني ينظر لأسفل الجبل، يعني يأتيني وإلا يشتاق إلى رؤيا وما يجد، والجبل والوادي من تحت الجبل، أنزل. لا، اصبر وأنت معصوم من قبل الله عز وجل. فما فعل، فلا داعي للقيل والقال، وإن كان قد ورد بإسناد مرسل، لكن لهيبة الصحيح ما ينبغي أن يعني إلا أحرفا يسيرة، فما ينبغي الإعلان بأن في البخاري، إنما نؤول ونوضح المعنى، ولو كنا نعتقد صحة السند أو نعتقد ضعف السند، فكل هذا لا أثر له إلا أنه في البخاري، فينبغى أن يفاد في المتن وأن يوضح المتن أنه كاد ولم يفعل. الإنسان، أنت ذاهب لمكان وأمنية حياتك أن ترى هذا الشيء، فتفاجأ مرة ومرتين وثلاث وأربعة، فمن الحسرة والألم تكاد ولكنك لم تفعل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.